بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم جميعا في هذا الشهر المبارك لتوبة نصوحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبحث ويسأل كل واحد منا عن أعظم أسباب التوبة، وكيف أتوب وأرجع إلى ربي جل جلاله. تكلمنا أيها الأحبة في الله في الحلقة السابقة عن عظمة كلام الله جل جلاله وعن قوة وقعه وأثره على النفوس والقلوب، وتكلمنا أن هذا الكلام لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف لو نزل على القلوب؟ كذلك أيها الأحبة في الله كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي للأسف كثير من الناس إلا من رحم الله جل جلاله يتهاون ويتساهل في هذه الأحاديث، ويقول هذه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا قد يتأثر من كلام فلان أو علان. وأقول أيها الأحبة في الله، لو أن علماء الأرض وخطباءهم ومحلليهم وفقهاءهم وكل العلماء من العرب والعجم ومن سلف الأمة ومن خلف الأمة إلى قيام الساعة اجتمعوا جميعا وجمعت كلماتهم وخطاباتهم، والله الذي لا إله إلا هو لا تساوي نور كلمة من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وهو الذي قال فيه جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. أنا وغيري وكل من يتكلم في الدين نريد أن نأتي بكلمة من هنا وكلمة من هناك لنحاول أن نوصل المعنى للمستمع، وأحيانا بيوصل وأحيانا ما بيوصل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمات مختصرات تقع على القلب في القلب وقعا عظيما جميلا إن سمعت بأدب وتعظيم وتصديق وتوجه وطلب صادق وإنابة، يجعل الله جل جلاله فيها ذلك النور. اسمع معي إلى تلك القصة العجيبة التي يذكرها الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه التوابين، ذلك الكتاب الرائع الذي ذكر فيه أخبار السلف في التوبة والعودة إلى الله. إنها قصة عبد الله القعنبي. عبد الله القعنبي أيها الأحبة في الله إمام من أئمة السلف، يعيش في القرون الأولى، كان في أول حياته شابا مثل باقي الشباب، يحب أن يسهر ويلعب ويمرح ويضحك ويشرب الخمر ويصاحب الشباب ويسمع الموسيقى والأغاني وغير ذلك من المحرمات التي يقع فيها كثير من الشباب، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليهم. كان مرة يجلس في قارعة الطريق ينتظر أصحابه وإخوانه، وإذا بموكب عظيم كبير يمر في الطريق. ينظر إلى هذا الموكب، موكب عظيم كبير فيه كثير من الناس، موكب من هذا؟ هل هو موكب الخليفة؟ هل هو موكب الوزير؟ هل هو موكب القاضي؟ موكب من؟ ينظر إلى صاحب الموكب، ذلك الرجل صاحب الهيبة الذي يركب على دابته، ثم يؤكد فيه، فإذا هو ليس بالأمير ولا بالخليفة ولا بالوزير ولا بالقاضي، فيذهب إلى الناس ويسأل: من هذا؟ فيقول الناس: هذا شعبة. فيقول مستهزئا: من شعبة؟ من هذا شعبة؟ وماذا يفعل؟ وماذا يعمل؟ ولما هذا التجمهر والتجمع حوله؟ فقالوا: هذا محدث. قال: ماذا يعني محدث؟ شو بيعمل يعني محدث؟ ما فهمت. شاب من الشباب الذي يحب أن يهزأ ويستهزئ، فرأوه هكذا يحب الاستهزاء فتركوه، فتقطع وقطع الصفوف ثم وصل إليه وأخذ بزمام الدابة ثم نظر إليه وقال: من أنت؟ فنظر إليه قال: شعبة. وشعبة أيها الأحبة في الله هو أحد أعظم أئمة الحديث في العراق في ذلك الزمان. وكان شعبة إذا ذكر أمام الناس وأمام طلبة العلم لا يحتاج لتعريف، لا يحتاج ليذكر أبوه ولا عائلته ولا نسبه، فقط يقال شعبة. شعبة يعني المحدث، شعبة يعني الحديث، شعبة يعني العلم، شعبة يعني الفتوى، شعبة يعني التقوى. فقال له: وماذا تفعل؟ قال: أحدث عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله القعنبي: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه شعبة: وإن للعلم أدبا، وإن لطلب العلم أسلوبا نبويا معينا عظيما. فنظر إليه وإلى ثيابه وإلى حالته فقال: أنت لست من أهل الحديث، لست من طلبة العلم، وهذا شاب من شباب الطرقات. فإذا به يأخذ السكين، يأخذ الخنجر ويسحب الخنجر عليه ويقول: حدثني وإلا آذيتك. يا بتحدثني الحديث أو أؤذيك. عنده طلب. ولكن أيها الحبة في الله، حكمة أهل العلم وفقه أهل العلم، نظر إليه وقال: ماذا أحدثه؟ فإذا به يسترجع في عقله وفي ذهنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستعين بالله جل جلاله ليقول له حديثا نبويا عظيما من كلمات قصيرة المبنى عظيمة المعنى. فيقول له: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن وقع هذه الكلمات أيها الأحبة في الله كان على قلب عبد الله له وقعا وأثرا عظيما. يرجع السكين إلى الغمد وينظر إلى الأرض، ثم تبدأ العبرات تنزل على وجنتيه، ثم يذهب مسرعا إلى أمه ويعلنها توبة إلى ربه. يسمع حديث حبيبه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسمعه من قلبه: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. كلمات قليلة قالها عالم داعي إلى الله مبارك من أهل العلم لشاب من شباب الطرقات. لا تستهن بكلمة، لا تستصغر كلمة. يا ابن المساجد، يا ابن الدين وابن التقوى، يا طالب العلم، ما تستحقر نفسك وتقول: أنا ما بعرف، لسه ما صرت شيخ. من قال لك أن الدعوة إلى الله جل جلاله تحتاج لعلماء وتحتاج لخطباء وتحتاج لفقهاء؟ الفقيه في ميدان الفتوى، والخطيب في ميدان الخطابة، والدعوة إلى الله جل جلاله ميدان الأمة. بلغوا عني ولو آية. حدث عن حبيبك صلى الله عليه وسلم أقل حديث، وليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل. فرب كلمة لا تلقي لها بالا تلقيها على أخيك المسلم تغير من حياته. أخذ متاعه ووضب أغراضه وسأل عن أعظم المدن التي فيها العلم، فقالوا: إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسافر من العراق مهاجرا إلى الله جل جلاله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله طالبا للعلم. وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمن فيها، فقالوا: إنه مالك، ولن تجد أعظم من مالك ابن أنس صاحب الموطأ المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلزمه ولازمه وقرأ عليه وحفظ الموطأ وقرأه حتى صار من أعظم من روى وحفظ الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. ثم تذكر شيخه، تذكر الإمام شعبة، تذكر الكلمات التي نطق بها، وتذكر فضله عليه. ورب كلمة سمعتها من عالم أو شيخ أو داع إلى الله فأثرت بك فغيرت حياتك، فلا تنس فضله، لا تنس فضل من علمك ومن غير حياتك ومن كان سببا في توبتك. فقال: أريد أن أرجع إلى العراق لأتعلم من شيخي وأسمع منه، فإذا به رحمه الله يرجع إلى العراق ويسأل عن شعبة، فيعلم أن شعبة قد توفي فيبكي ويترحم عليه ويدعو له. من سكير، من شارب للخمر، إلى عالم محدث، ثم صار يحدث الناس مما سمعه من الإمام مالك، وصار علما من أعلام الحديث ومحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تحول إلى هذا بكلمة سمعها؟ لذلك أيها الحبيب، رسالتان سريعتان أوصلهما لك. الرسالة الأولى: لا تستهم بكلمة تقولها لشاب من شباب الطرقات، لا تستحقر أولئك الشباب الذين جلسوا وشربوا الخمر ووقعوا بالمعاصي، فربك جل جلاله تاب عليهم، فارحمهم وكلمهم وادعهم إلى الله، فالقلوب في هذا الشهر مقبلة إلى الله جل جلاله. والرسالة الثانية: لا تستهم بمجلس علم ولا بحديث لحبيبك صلى الله عليه وسلم، فرب كلمة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت في قلبك وكان لها الأثر الأكبر والأعظم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين المقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.